وعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان كيفية أداء النسك، وعلموا أصحاب رسول الله وعلموا التابعين كيف يحجون، ونقلت لنا كتب الحديث وكتب الفقه تلك المناسك منسوبة إلى أصحاب رسول الله كمنسك جابر رضي الله عنه. وصفوا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن عزم على الحج وهيأ نفسه وأصحابه إلى الحج إلى أن انطلقوا من المدينة ونزلوا الميقات آبار علي ذا الحليفة، وأحرموا من الميقات واتجهوا صوب مكة إلى أن وصلوها ودخلوا مؤدين شعائر الحج والعمرة، وانطلقوا منها إلى منى فعرفات فالمزدلفة، ثم عادوا إلى منى وأتموا بقية مناسك الحج، وعادوا إلى المدينة دون ذلك فقهاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا للناس كيف يحجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال لنا صلى الله عليه وسلم حاثا على أداء نسك الحج صحيحا، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ولذلك يذكر أهل العلم أن من أراد نسك الحج فعليه أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يكون الحج خالصا لوجه الله لا يشوبه رياء ولا تشوبه سمعة، ولا يراد به غير الله سبحانه وتعالى، لأن أعمال العبادة أمرنا الله تعالى أن تؤدى له خالصة لوجهه. فقال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذلك دين القيمة. وأن أي عمل يؤديه الإنسان غير مخلص أو ملتمس حظا دنيويا، الله سبحانه وتعالى غني عنه، كما جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وهذا على سبيل المثال ضرب المثل، والمراد لأي غرض دنيوي، فهجرته إلى ما هاجر إليه لا يقبل الله من ذلك شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى غني، ولهذا قال في خصوص الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أول الأعمال التي يجب أن تتوافر لمن يريد الحج أن يخلص العمل لله، أن يخلص نيته في أداء هذا النسك، أن يجعله خالصا لله لا يصرف شيء من أعمال الحج لغير الله. ولذلك نصح الأئمة والعلماء والفضلاء والصالحون ينصحون الناس بأن يخلصوا العمل لله تعالى، وينبه بعض الحجاج يخطئون فيهيئ نفسه للحج ويحرص على أن الناس يلقبونه بالحاج، ولا يقبل منهم أن ينادوه بغير وصف الحاج، لأنه يرى الحج مفخرة والحج صيت والحج منزلة والحج مكانة اجتماعية، حتى إن منهم من يتصرف قبل أن يخرج من بلده يأتي بالعمال ويأتي بالصناع يدهنون له واجهة المنزل ويبيضون له جدار البيت ويكتبون على هذا البيت منزل الحاج فلان، وربما رسموا له صورة الكعبة وصورة المسجد النبوي على واجهة المنزل، وربما طبع الكروت المعرفة بشخصه، وربما تصور الصور الكبيرة وهو مرتد للإزار والرداء. وإذا سألته قال أريد أن يعرف الناس أني حاج. هذا العمل الذي يظهر والذي يبدو من البعض يحبط حجك أيها الحاج، يفسد نيتك، تعطى أجرك في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما ثواب الله فقد ضاع بهذه السمعة وبذلك الرياء. وما دمت أيها الحاج قد خطر في بالك شيء قبل أن تؤدي المناسك، عليك أن تتوب إلى الله وأن تجدد النية وأن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تجعل العمل خالصا لوجهه، فإنه هو سبب قبول هذه الطاعة عند الله سبحانه وتعالى. وما يجري في البال وما يخطر في النفس وما يجري على الألسن وما يتحدث الناس به من أمور الدنيا ينبغي أن يطرح جانبا ولا يلتفت إليه، بل يستغفر الإنسان ربه منه ويتوب إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص في عمله وفي عبادته ويقبلها منه. فإن الله سبحانه وتعالى علمنا على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الإخلاص في الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أول قضية وأول عمل وأول فكرة ينبغي لك أن تبدأ بها أيها الحاج، وأن تصاحب رحلتك للحج الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الأخ الحاج، لنعلم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والله تعالى لا يقبل عملا صالحا من إنسان إلا إذا كان مسلما مؤمنا قانتا لله جل وعلا. ولذلك علينا أن نخلص في إيماننا وأن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبجميع أركان الإسلام على أنها دين الله، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، لا يجوز أن ندعو مع الله أحدا ولا أن ندعو غير الله ولا أن نتبع ونقتدي بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تمام العبادة والطاعة وسبب قبول الأعمال الصالحة أن نفردها للرب سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لنا أن نتعلق بكائن من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، وإنما نخلص ونفرد العمل لله سبحانه وتعالى. وصحة الأعمال قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لنا الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت ليست لأحد، عبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، بل كل العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا بعض الناس في بعض المجتمعات ربما يصرفون شيئا من الطاعة ومن العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم إنما يتقربون إلى الله جل وعلا بهؤلاء كوسائط، وهؤلاء كوسائل، وهؤلاء كوسائط بينهم وبين الله. وليعلم الأخ الحاج، بل يعلم الحجاج، أن الله تعالى غيور لا يقبل من أحد يوجد بينه وبين واسطة أو يقدم بينه وبين الله وسيلة، وإنما الله جل وعلا يريد من عبده أن يتوجه إليه مباشرة وأن يطلب منه مباشرة وأن يسأله مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي فرصة لك أيها الحاج أن تتعلم وأن تعود نفسك وأن تربي حالك وتعود لسانك على توجيه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعلى السؤال من الله سبحانه وتعالى وعلى الرجاء في الله سبحانه وتعالى وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى الأمل من الله جل وعلا، ليكن الرب هو الجهة الوحيدة التي تسأل والتي تطلب والتي تأمل والتي تطمع والتي تخشى والتي ترجو والتي تخاف. كل هذه أمور علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ونبهنا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم وعودنا عليها وأمر الأمة ألا تسأل غير الله ولا تأمل غير الله ولا ترجو من غير الله، لأنك خلقك الله تعالى لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كان بعضنا في مجتمعاتهم ألفوا أن يسألوا غير الله أو أن يقسموا بغير الله أو أن يدعوا غير الله، فليعلموا أن ما اعتادوه خطأ فاحش يجب التبرؤ منه ويجب قصر الدعاء والسؤال والرجاء والرغبة من الله سبحانه وتعالى. وأنت في هذه الرحلة المباركة مهيئ لهذا، بل مطلوب منك، ويؤكد ذلك أن شعارك في هذه الرحلة، رحلة الحج، هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، هذا شعارك الذي تنادي به منذ أن خرجت من بلدك متجها إلى بيت الله، تريد أن تحج لله سبحانه وتعالى، تحج البيت لأنه أمرك أن تحج وأمرك أن تخلص العبادة له وأمرك أن تعبده وحده وتطيعه ولذلك أنت تؤدي مناسك الحج إن صعدت أو نزلت أو التفت أو صليت أو طعمت أو نمت أو استيقظت، كل ذلك مقرونا بشعارك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاحرص أيها الحاج على أن يكون توحيد الله جل وعلا هو شعاره، وعلى أن يكون توحيد الله سبحانه وتعالى هو سلوكك، وعلى أن يكون توحيد الله هو هدفك، وعلى أن يكون توحيد الله هو غايتك منذ أن تخرج إلى أن تعود وتلتزم ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فالحج فرصة لتصحيح العبادة ولتصحيح التوحيد ولتصحيح السلوك ولتصحيح الأخلاق ولتصحيح جميع أمورك في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي النقطة الثانية من أسباب قبول الحج. وليعلم الحاج أنه لو زلت به القدم وأخطأ الطريق والأسلوب ولم يلتزم بتصحيح إخلاصه لله وتصحيح عبادته لله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا من المؤمن، وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بإخلاص. فالإخلاص والعبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم إننا أيها الإخوة الحجاج ونحن نريد أن نؤدي هذه الطاعة، الله سبحانه وتعالى شرع لنا أنواعا من العبادات. هناك عبادات قولية، هناك عبادات قولية كقولك لا إله إلا الله، ودعاؤك الله سبحانه وتعالى، وقراءتك للقرآن، وذكرك لله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه عبادات تعبدك الله بها وشرعها لك وطلب منك أن تؤديها كما علمك وكما أمرك. وهناك عبادات فعلية تقوم بها، الصلاة، قيامها وركوعها وسجودها، الصوم، عبادة فعلية وهناك عبادة مالية حيث فرض الله على الأغنياء صدقة تؤخذ منهم وتؤدى للفقراء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم أن بعثه مبعوثا إلى أهل اليمن يعلمهم دين الله، فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات، قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة، وهي العبادة المالية، لكن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الحج وأوجبه علينا وقيد قبوله بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من ملك زادا وراحلة فلا عليه، من ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، فرض الله عليه الحج، من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فجعل قبول الحج ووجوب الحج مقرونا بالزاد والراحلة بالاستطاعة، ولذلك يقول أهل العلم إن هذه الاستطاعة، إن هذا المال الذي يخرجك من بلدك لأداء الحج يجب أن يكون مالا حلالا، أن يكون المال حلالا، ولا يقبل الله تعالى أن تؤدي الحج بالمال الحرام أو المال الذي فيه شبهة. الله غني، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك لو حج الإنسان بالمال الحرام لا يقبل الله منه الحج. جاء في الحديث أن الرجل إذا خرج للحج ووضع رجله في الغرز، يعني في غرز الدابة، يعني أراد الانطلاق وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترد عليه الملائكة إن كان ماله حلال تقول له لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، فلبيك وسعديك وتقبل الله منك. أما إذا كان المال حراما أو فيه شبهة ترد عليه الملائكة قائلة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، فكيف يستجيب الله لك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في حال الرجل الذي يسأل الله غير متحر في طعامه وشرابه وفي نفقته، يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه مؤمنين. ثم قال ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله لمن يريد أن يؤدي مناسك الحج أن تكون النفقة التي يخرج بها والمال الذي يصرفه والوسيلة التي يستعين بها في أداء نسك الحج أن يكون مصدرها حلالا. أما إذا كانت حراما وأما إذا كانت ذات شبهة فلن يقبل الله من العبد إلا ما خلص وإلا ما صح وإلا ما كان حلالا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول هل يجوز شراء الهدي من المدينة المنورة هذه الأيام؟ لا بأس أن تشتري الهدي، لكن يفضل أنك لا تشتري الهدي إلا إذا دخلت في النسك إذا أحرمت، أما أنك تشتريه من الآن أو تهيئه فلا بأس إن شاء الله. السؤال الثاني يقول، السؤال هذا غير واضح، ما هي العلامات التي التي تبين بأن المسلم قد حصل على الحجة المبرورة. العلامات أهمها أن يعود الإنسان بعد حجه صالحا تقيا ورعا ملتزما مؤمنا. هذه هي العلامات التي تدل على أن الله قد قبل منه الحج. أما أن يعود إلى ممارسة أعماله التي كان يعملها قبل الحج من المعاصي وغير ذلك، فهذه يعني مؤشرات بأنه لم يستفد من حجه. والله يقول: ما حكم المحرم إذا كان له مرض فلبس الخفين، فهل عليه فدية؟ إذا كان المحرم مريض فهل الحذاء أو هل الخفين هما وسيلة الشفاء؟ الخفين أن يلبس الإنسان في قدميه لباسا وحذاء يغطي به الكعبين، هذا هو الخف. فإذا كان الإنسان مريض ونصح الطبيب بأنه إن لبس الخف يشفى، فلا بأس أن يلبس الخفين. هل يجوز الرمي والوكيل والأطفال يوم العاشر من ذي الحجة قبل طلوع الشمس؟ أيها الإخوة الحجاج، الرمي اليوم بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى ووفق المسؤولين وهيئوا أسباب الرمي، ما أصبح الرمي مشكلا ولم يعد الرمي ذا حرج، ولا يكون الرمي بازدحام، لأن الناس يرمون من 5 طوابق. ولذلك هذا السؤال لا يرد، بل على الحجاج أن يلتزموا. وإنما رخص أهل العلم في أول الأمر أو في بعض الأحيان بأن يتجاوز الناس الوقت ويرمون بعد الزوال أو بعد غروب الشمس أو قبل الشروق أو قبل الزوال، كان ذلك الحاجة. وما دامت الحاجة غير موجودة فيبقى كل شيء على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز أن أدعي ماذا؟ بما أعرف من الأدعية أثناء الطواف وليس أو أثناء الطواف؟ نعم، الجواب لك أن تدعو بما علمك الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ثمة دعاء مأثور فهو أولى أن تدعو به، والله سبحانه وتعالى يقبل. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أننا ندعو بين الشوطين، نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا شك إن الدعاء بما تيسر لك، بل ذكر الله سبحانه وتعالى أولى في الدعاء. أن تسبح الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكثر من الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أكثرت من الذكر أعطاك ما تريد من ما يجول في خاطري، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إن شاء الله موعدنا غدا نجيب عن بقية الأسئلة.